باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسرا ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، دع المثال واعرف المقاصدا، وكونه نكرة يا صاحي، وفضلة يجب باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال.